إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ونفس لا تشبع وقلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. أما بعد، فهذا مجلس يوم الأحد وهو درس في العقيدة، ونتذاكر فيه كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم للإمام المجدد شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الشهير بابن تيمية. ولقد جدد الله عز وجل به الملة ونشر به السنة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وأبلى بلاء حسنا بلسانه وبقلمه، وبقيت مؤلفاته بين أيدينا لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ينتفع بها في الرجوع إلى الله، بالرجوع إلى الله عن طريق سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من غير وكس ولا شطط. نراجع المجلس الماضي من خلال طرح هذه السؤالات، والتي بلغت لله الحمد ونسأل الله الإعانه أكثر من 500 سؤال. السؤال 45 بعد 500: ما الذي يستفاد من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا، يا عباس عم رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا؟ ما الذي يستفاد من هذا القول؟ قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذا تنبيه لمن انتسب لهؤلاء الثلاثة فاطمة والعباس وصفية رضي الله عنهم أجمعين ألا يغتروا بالنسب، قال: ويترك الكلم الطيب والعمل الصالح. وهذا فيه تنبيه وتقرير إلى أن الإيمان قول وعمل. سؤال 46 بعد 500: ما حكم بغض جنس العرب؟ والكلام كله يدور حول المفاضلة بين العرب والعجم، وفيما سبق اعتقاد أهل السنة والجماعة أن جنس العرب مقدم ومفضل على جنس العرب مفضل على جنس العجم، لكن يبقى الميزان هو الإيمان. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ما حكم بغض جنس العرب ومعاداتهم وما دليله؟ ما حكم بغض جنس العرب ومعاداتهم وما دليله؟ قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: بغض جنس العرب ومعاداتهم كفر أو سبب للكفر. وقد يتعجب من هذا، ولا عجب، فقد استدل ابن تيمية رحمه الله تعالى بأحاديث تروى كحب العرب إيمان، كحديث حب العرب إيمان، وحديث من بغض العرب فإنه يبغضني يبغضني أو فإنما يبغضني، وغيرها من الأحاديث لا تخلو هذه الأحاديث من ضعف، ولعل أثبت منها اصطفاء الله لنبيه، اصطفاء الله لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم وهو من العرب، واصطفاء الله من العرب قريشا، واصطفاء بني هاشم من قريش، واصطفاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم من بني هاشم، فهو خيار من خيار من خيار. فوالقرآن نزل بلسان عربي مبين، فمن بغض العرب ولم ير لهم فضلا على غيرهم فقد نقض أمرا معلوما في الدين بالضرورة. نعم، قد تكون الأحاديث التي استدل بها ضعيفة، لكن هذا الأمر معلوم في الدين بالضرورة، ويكون المخالف لهذا كالمبغض للعرب ومقدمهم على غيرهم مخالف للقرآن ومخالف للسنة ومخالف لأصل من أصول اعتقاد أهل السنة في الاصطفاء للعرب للبعثة والرسالة. وهذا قد يظهر في كل عصر وفي كل وقت، لا سيما في هذا الوقت. بعضهم يرى أن العرق الفارسي يقدم على العرق العربي، وبالتالي يريدون إزالة العرب من الوجود، وهذا بلا ريب كما عبر وهذا نصه مخالفة للقرآن وللسنة ولأصل من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة، اعتقاد بغض جنس العرب وعداوتهم أو معاداتهم. السؤال 47 بعد 500: ما حكم الأحاديث التالية المروية في فضل العرب؟ شوف كلام ابن تيمية، وقد أفاض الكلام وانطلق من أي شيء؟ انطلق من التشبه بالأعراب. لا يتشبه بالكفار، لا يتشبه بالمنافقين، لا يتشبه بالأعراب، لا يتشبه بالشياطين، لا يتشبه الرجال بالنساء. انطلق بنا إلى المفاضلة بين العرب والعجم، ويتكلم بكلام دقيق، لكن من الذي يفهمه؟ وهذا الكلام موجه على مستوى العالم الإسلامي، لا سيما الذين يعيشون في أوروبا وفي البلدان التي لا يحكم أهلها بشرع الله، يختلط الحابل بالنابل. ولذلك كان الفقه في الدين دالا على خيرية الإنسان. إذا رأيت الإنسان يعتني بالظاهر، السنة الظاهرة على الرأس والعين، لكن انتبه في شيء في الباطن، في شيء بينك وبين الله، هذا أهم من ظاهرك، لا سيما فيما يتعلق بالفقه في الدين والفقه في الاعتقاد. هذا من الأمور الواجبة الضرورية. طلب العلم فريضة على كل مسلم، أول ذلك العلم هو ما يتعلق بالإيمان والعقيدة والتوحيد. بعض الناس يعتمد على الشكل الظاهر ويظل عمره على هذه السيمة، والله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ظاهرك لا، وقد يكون فصيحا خطبك، كأنك عالم من العلماء وهو جاهل من الجهلاء. يا أخي، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. يا أخي، قدم الفقه في العقيدة في الإيمان والتوحيد، لا سيما في مثل هذه المسائل الشائكة. شوف الآن نأتي لأحاديث ذكرها ووهنها، وهو السؤال 47 بعد 500: ما حكم الأحاديث التالية المروية في فضل العرب؟ من غش العرب لم يدخل في شفاعتي. لا يبغض العرب إلا منافق. أحب العرب لثلاث: لأني عربي والقرآن عربي وكلام أهل الجنة عربي. شوف المعلومات متداخلة. ولذلك بعض الناس تجلس معاه تشوف سمته حسن ومثقف وقد يكون مهندس أو طبيب، لكن معلوماته مخلوطة مغلوطة، يدخل رجب في شعبان وشعبان في رمضان وبالكاد يتبين الحق. يعني أقرب مثال على هذا هنا في المسجد النبوي، يصلي ركعتين وبعدين تصلي أنت، وبعدين إذا أردت أن تمنعه وهو يريد قال يا أخي ما في سترة، يا أخي ما في مضاربة في الصلاة. سبحان الله، عنده قناعة كده في دماغه، خلاص عنده قناعة في رأسه، مثل من أصيب بشيء من الإرجاء، قال من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. يا أخي لا تشدد، صلي ما تصلي، تصوم يا أخي، من قال لا إله دخل الجنة، خلاص داخل في رأسه. كشف حريم، اعمل حرام، المهم انك بتقول لا اله الا الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. ورجل شخصية ومثقف وشريف، يا شيخ تعال ابرك، ابرك على ركبتيك وتفقه في الدين لتنال الخيرية. ترى انك عندك معلومات مغلوطة مخلوطة، انتبه على نفسك قبل ان تقف بين يدي رب العالمين. ولا ساعة من دمي، اللهم بصرنا بعيوبنا واجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين ولا تجعلنا من القساة الغافلين. الجواب هذه الأحاديث، من غش العرب لم يدخل في شفاعتي، لا يبغض العرب إلا منافق، أحب العرب لثلاث. قال ابن تيمية هذه أحاديث النكرة ظاهرة عليها، هذا نصه. قال ابن تيمية هذه الأحاديث النكرة ظاهرة عليها. السؤال 48 بعد 500، قال سلمان الفارسي رضي الله عنه نفضلكم يا معاشر العرب لتفضيل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إياكم، نفضلكم سلمان الفارسي، ترجم النص لأولئك القوم الذين يناصبون أهل الحق أهل القرآن والسنة من أمثالكم العداء، ويتداولون مبادئ باطلة شيطانية، كأن يقول أحدهم من آذى سنيا فقد صافح عليا، ولذلك يستحلون الدماء ويستحلون الأراضي ويستحلون الأعراض، ويرون قتالكم، ما أقول قتالنا، قتالكم يا أهل الحق يا أهل القرآن والسنة من أعظم الواجبات، وهم في الساحات والميادين مشركون صرف، حيث يستغيثون بغير الله. ولا يزال أقوام من المسلمين يتردد يقول والله ما أدري الحق، ما أدري مع من. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله محمد رسول الله. تدبر الحق، تفكر، اعرف مصادره، اعرف مواطنه، اعرف أحوال وصفات أهله، تعرف الحق مع من. هل تسمع هنا في مسجد رسول الله من يقول يا محمد أغثني؟ هل هنا أحد يتجرأ فيقول الإسلام فرع واحد من 100، لك أن تحكم بغير ما تريد، 1% إسلام في الأحوال الشخصية؟ في أحد يتجرأ هنا يقول هذا؟ يكون ناقضا لو قاله معتقدا. اسمع لمن يسمع من وراء الكواليس، لو قالها معتقدا ما سلم له دينه وإسلامه. الذي يقول إسلام 1% في الأحوال الشخصية لا دخل له في المهمات والملمات، لو قالها معتقدا لا حظ له في الإسلام، لأن هذا من نواقض الإسلام، أن يفضل غير شرع الله على شرع الله. الإسلام سليم صافي قوي، لكن نحن الضعف فينا ليس في ديننا، فديننا من يتمسك به فإنه يقوى ويعز ويرفعه الله وينصره، لكن الهداية بيد الله، فاللهم اهدنا والمسلمين في من هديت. قال سلمان الفارسي نفضلكم يا معاشر العرب، هذا الأثر ثابت، نفضلكم يا معاشر العرب لتفضيل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إياكم، لا ننكح نساءكم ولا نؤمكم في الصلاة. من خرج هذا الأثر وبماذا حكم ابن تيمية على إسناده؟ الجواب: أخرجه البزار في مسنده، وحكم ابن تيمية على سنده فقال إسناده جيد، يعني هذا من الأثار الثابتة عن سلمان الفارس. يقول: يا نفضلكم يا معاشر العرب لتفضيل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إياكم، لا ننكح نساءكم ولا نؤمكم في الصلاة. السؤال 49 بعد 500: أذكر 3 فوائد. سمعتم يا أخوان أعيد على مسامعكم قول سلمان الفارسي. سلمان الفارسي إيش يقول؟ نفضلكم يا معاشر العرب، تدبر معي، نفضلكم يا معاشر، إيش قال الفرس؟ يا معاشر العرب. لماذا؟ دليلك يا سلمان: لتفضيل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إياكم، لا ننكح نساءكم ولا نؤمكم في الصلاة. أذكر 3 فوائد من الأثر السابق. الفائدة الأولى: تفضيل، تحرك لسانك، تفضيل، تفضيل النبي عليه الصلاة والسلام لهم للعرب، تفضيل العرب على غيرهم، تفضيل العرب على غيرهم، لما ورد في الحديث والأثر ولواقع الاصطفاء من الله تبارك وتعالى. الرسالة، البعثة، النبوة، أين خاتم النبيين؟ من أين؟ عربي، قرشي، هاشمي، خيار من خيار من خيار، أفضل العرب نفسا وأرفعهم نسبا صلى الله عليه وآله وسلم. ثانيا، تفضيل العرب على غيرهم. ثانيا، ومن قولهم لا ننكح نساءكم اعتبار الكفاءة في النسب. نقل ابن تيمية هذه العبارة، قال: احتج به أكثر الفقهاء على اعتبار النسب، ليس عصبية ولكن لوضع الشيء في الموضع الذي وضعه الله عز وجل فيه. يفضل العرب على غيرهم فيعتبر النسب. ثالثا، من قوله لا نؤمكم في الصلاة على تقديم، لاحظ للعبارة مقيدة، على تقديم العربي عند استواء القراءة والعلم بالسنة والسن، كلها موجودة. أحد الإمامين عربي والآخر عجمي، نقدم العربي على العجمي. ليش؟ مع وجود الشرائط: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، هذه الشروط الشرعية. فإن كانوا في القراءة سواء فعلهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، وقد يلزم منه تقدم العمر وكبر السن. تساووا في هذه 3، إيش بقي؟ أحدهما من أصول عربية والثانية من أصول أعجمية. هنا نقدم، وهو بس نقفز رجل عربي جاهل ما يعرف يقرأ سورة الفاتحة، وآخر أصله أعجمي يحفظ القرآن وبالقراءات وعنده علم وفقه، رح نقدم العربي على هذا؟ ما يصلح ولا يجوز. لكن وجدت هذه الشرائط التي وضعها النبي صلى الله عليه وسلم: القراءة الأعلمية بالسنة النبوية، الأقدم هجرة، توبة، وتقدم عمر. عند ذلك نبقى في الشرط الرابع، وهو أحدهما عربي، نقدم العربي. ليش؟ لتفضيل الله عز وجل للعرب، وكذا ما ورد في السنة النبوية المطهرة. السؤال 50 بعد 500، وهو الأخير لمراجعة المجلس الماضي: كيف كان ديوان العطاء على عهد عمر رضي الله عنه؟ كيف كان ديوان العطاء؟ يعني كان يفرض عمر للمسلمين العطايا والهبات، فكيف كان نظام ديوان العطاء على عهد عمر؟ الجواب: كتب عمر رضي الله عنه الناس على قدر أنسابهم. شوف لاحظ، فبدأ بأقربهم فأقربهم نسبا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه عطايا وهبات من بيت مال المسلمين وليس الصدقات. فلما انقضت العرب ذكر العجم، فلما انقضت العرب ذكر العجم. أنا أعلم هذا الكلام عندما ينتشر قد يصاب بعض الناس، لا سيما الذي تربى على معاداة شيء اسمه عرب لكونه من أصول أعجمية، وقد يزيد الطين بلة لديه والرؤية أكثر غبشا وعشا عندما يرى العرب إلا من رحم الله يعني قابعون على دنياهم، متحالفون مع أعدائهم، محاربون للإسلام والمسلمين، محاربون للإسلام الصحيح المعتدل. عند ذلك يجن جنونه ويستشيط غضبا ويقول عرب وعروبة قومية عصبية جاهلية. ما تتضح الرؤيا يا أخي، قد جعل الله لكل شيء قدرا. نقدم ما قدمه الله ورسوله ثم نتبين بعد ذلك الميزان الصحيح في هذا التقديم، ثم نتبين الأدلة ما صح أو ما ثبت منها مما لم يثبت، ويبقى عندنا الميزان الحكم العدل هو قول الله تبارك وتعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقول الله تبارك وتعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. اللهم اهدنا فيمن هديت. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وهذا مما احتج به أكثر الفقهاء الذين جعلوا العربية من الكفاءة بالنسبة إلى العجمي، واحتج به أحمد في إحدى الروايتين على أن الكفاءة ليست حقا لواحد معين، بل هي من الحقوق المطلقة في النكاح، حتى إنه يفرق بينهما عند عدمها. قال: واحتج أصحاب الشافعي وأحمد بهذا على أن الشرف مما يستحق به التقديم في الصلاة. قال رحمه الله: وهذا مما احتج به أكثر الفقهاء، يعني قول سلمان الفارسي في تفضيل وتقديم العرب على غيرهم. قال: الذين جعلوا العربية، لعله يريد نكاح المرأة العربية، من الكفاءة بالنسبة إلى العجمي، أي إلى الرجل العجمي. واحتج به أحمد في إحدى الروايتين على أن الكفاءة ليست حقا لواحد معين من العرب أو من العجم، بل هي من الحقوق المطلقة في النكاح، حتى إنه يفرق بينهما عند عدمها. يعني من ذهب إلى أسرة وادعى نسب قوم عربا وهو ليس كذلك بل هو أعجمي الأصل، ووقف هو وزوجته أمام القاضي بعد مرافعة، فقد يفرق القاضي بينهما، لأنه أولا ما صدق بل كذب، والأمر الثاني لاعتبار الكفاءة. أما إذا وقع الزواج بين عربية وآخر أعجمي ورزقوا الأولاد فالصلح خير، ولا يفرق بين والد وولده، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من فرق بين والدة ووالدها ولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. انتبهوا لهذه القضية يا إخواننا، هذه قضية أسرية تربوية، ونحن نتكلم في مسائل العقيدة، لكن اعتقادنا ليس هو مجرد اعتقاد في القلب أو كلام في اللسان، هو حياة، عقيدة حياة، حياة عقيدة، حياة بلا عقيدة موت، حياة بلا اعتقاد موت. نسأل الله أن يحيي قلوبنا بالتقوى والإيمان والتوحيد. إذا كثير من الأسر إذا طلق الرجل زوجته قامت حرب ضروس لا هوادة فيها، أولى تلكم الثمار المرة لتلك الحرب الضروس الأولاد، لمن؟ للوالد ولا للمرأة؟ وقد يحدث شيء من الخطف، وقد يحدث شيء من التغييب، تأخذ المرأة والأولاد وتغيبهم عن أبيهم، يأتي مرارا وتكرارا شهور وسنين ودهور. يا إخواننا أروني أولادي، أولادي فلذات أكبادي. قالوا ما في أولادك ولا تحلم بالأولاد ما دمت طلقت. يا أخي الله عز وجل إيش يقول؟ ولا تنسوا الفضل بينكم، ولا تنسوا الفضل بينكم. ولعجب من هذا عندما يكون المغيب من أهل العلم، كما يخبرني واحد من طلاب العلم في بلد من البلدان، في بلدان الله الواسعة، يقول وتزوجت ابنة فلان الشهير وما وقع نصيب وطلقتها ورزقت منها أولاد. يقول والله يا شيخ، والله العظيم، والله هو يقص علي أنا تكاد عيناي تدمعان. يقول آتي مثل المتسول والشحات، الولد العيال أنزلوهم، أريد لي شهور ما رأيتهم، شهور ما رأيتهم، شهور ما قبلتهم، أنزلوهم. وكأنه يخاطب جدران وحيطان، إنا لله وإنا، شيء مبكي. وينسون أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قد ينعكس، قد ينعكس، الأب يخبي العيال عن أمهم والأم تبكي وتكاد بحرقة وتكاد تحترق. لكن قلوب سبحاننا، ما أدري، سبحان الله، قلوب قدت من حجر، نسأل الله السلامة والعافية، قلوب ما أيقنت. وإن كان يشل الطحاوية والواسطية ويجي في المسجد النبوي ويقرأ على المشايخ، يا شيخ القراءة يجب أن تفتت كبدك وأن تزكي نفسك وأن ترقق قلبك وأن تتذكر أن نبيك صلى الله عليه وآله وسلم يقول من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة، فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. إذن إيش السلوك ما شاء الله عليك، وإيش السلوك المثالي؟ السلوك المثالي نظف قلبك أول مرة، ثانيا نظف أخلاقك وأدبك، ثالثا حقق العقيدة التي تدرسها وأنت رجل فصيح ما أوتيت من الفصاحة والبلاغة. نظف قلبك، نظف أدبك، ثم بعد ذلك قال سبحان الله من المستأذن؟ قالوا أبوه، زوج المطلقة ابنتك. قال سبحان الله، حياك الله يا ولدي، يا ولدي حياك الله، افتح الباب حياك، والله ما توقف هنا، والله ما تقف في الشارع، ادخل حياك الله وبياك ويرحب به، ولا تنسوا الفضل بينكم. لكن على خلاف ذلك قولوا له ما هو موجود، قولوا له ما هو موجود. هذا يدل على أنه مبغوض، بغيض مبغوض، صاحب قلب مسود حجري. لكن المؤمن هين لين متأدب مسامح، المسامح كريم، المسامح كريم. نسأل الله أن يرزقنا العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. قال واحتج أصحاب الشافعي وأحمد بهذا، كلام سلمان في تقديم العرب وتفضيلهم، على أن الشرف مما يستحق به التقديم في الصلاة، الشرف مما يستحق أو يستحق به التقديم في الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا الضوابط الشرعية. ضع الشرف المضمن في كلام ابن تيمية في الموضع، يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة. استووا الشريف بكونه له أصل عربي. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عربي. من أجل عين ألف عين تكرم هذه قالها أحد علماء الشيعة الطبطبائي، قالها يمدح عائشة: اسمع اخرق آذان الناس، اسمع، قال الطبطبائي أحد علماء الشيعة العقلاء المعتدلين المنصفين، يقول في أم المؤمنين عائشة: ويا حميرة إن حبك واجب من أجل عين ألف عين تكرم، من أجل عين ألف عين تكرم، إن قصد عين رسول الله نحن نكرمك لعين رسول الله فبها ونعمت، أو قصد من أجل عينيك لأنك زوج الشفيع سيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وسلم نكرمك، ولعل المعنيين إن شاء الله مع حسن الظن. لكن هو بكل حال رد على أولئك الذين يكفرون عائشة ويطعنون في عرضها ويسبونها، وإلى لحظتك هذه يوجدون في قنوات فضائية، لا كثر الله، لا كثر، اللهم اهدهم، اللهم اهدهم، اللهم اهدهم، وإلا فاكفي أهل الحق من أمثالكم شرهم ورد كيدهم في نحرهم، رد كيدهم في نحرهم، إنك على كل شيء قدير. نعم، هذا الإخوة يذكر فائدة، إذا كانت الزوجة أعلى نسبا من الزوج، إذا كانت الزوجة يعني أعلى نسبا من الزوج، فهل يحق له أن يعني في المسألة الكفاءة؟ وذكر كلام الحافظ هنا: إذا كانت أعلى نسبا، هذا محتمل، أنهما عربيان أحدهما من قبيلة دون القبيلة الأخرى، لكن هذا شيء يعني ما يمشي، ما في، ما يؤثر، أقول هذا بالنسبة للمرأة ما يؤثر، وبالنسبة للرجل إن كان هذا بالنسبة للرجل فهو الذي جرى عليه كلام الفقهاء، إن كان بالنسبة للمرأة فهو أيضا معتبر لإلحاق المرأة بالرجل، هذا أيضا معتبر، هي من أسرة شريفة وجيهة عربية أصيلة، وهو أعجمي الأصل، وهو أعجمي الأصل، فإذا شرط أهلها كون المتقدم لخطبتها أن يكون صاحب دين وخلق وصاحب أصل عربي، ما في شيء، ما توقف في وسط المحكمة تقول أنتم جاهليون، أنتم متعصبون، هذا بعض المتحمسين الذين يريدون محاربة القومية والقبلية والعصبية، يعني قد يتصرف أحدهم مثل هذا التصرف، لكن ينبغي لمثل هذا التصرف أن ينضبط بهذه الضوابط التي ذكرتها، وهذا بالنسبة للرجل مع المرأة أو بالنسبة للمرأة مع الرجل، والله أعلم. ذكر هنا قصة المقداد مع ضباعة، كلام الحافظ ابن حجر. نعم، تفضل اقرأ. قال الحافظ رحمه الله تعالى، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح: وكانت تحت المقداد بن الأسود. قال: سياقه أنه من كلام عائشة رضي الله عنها، ويحتمل أنه من كلام عروة، وهذا القدر هو المقصود من هذا الحديث في هذا الباب. فإن المقداد وهو ابن عمرو الكندي نسبا نسب إلى الأسود بن عبد يغوث الزهري لكونه تبناه، فكان من حلفاء قريش، وتزوج ضباعة وهي هاشمية، فلولا أن الكفاءة لا تعتبر بالنسب لما جاز له أن يتزوجها، لأنها فوقه في النسب، وللذي يعتبر الكفاءة في النسب أن يجيب بأنها رضيت هي وأولياؤها، فسقط حقهم من الكفاءة، وهو جواب صحيح إن ثبت أصل اعتبار الكفاءة في النسب. هذا الكلام مفسر للذي قرره ابن تيمية وللذي ذكرته. نعم، بلا ريب أن الأحوال، الحالات المتعددة التي زوج فيها النبي صلى الله عليه وسلم الموالي بالشريفات، هذه فيها يوجد عدد من الأحوال وعدد من الأشخاص، لكن هذا التوجيه من الحافظ ابن حجر هو الذي يتعين. إذا قالت المرأة الشريفة: ما في مشكلة ما دام صاحب قرآن وصاحب دين وخلق، أنا أتنازل عن قضية عربية مع أعجمي، خلاص انتهت القضية، وهذا لا يخرج عما قرره ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم، قال رحمه الله: ومثل ذلك ما رواه محمد بن أبي عمر العدني قال: حدثنا سعيد بن عبيد قال: أنبأنا علي بن ربيعة عن ربيع بن فضالة أنه خرج في 12 راكبا كلهم قد صحب محمدا صلى الله عليه وآله وسلم وغيره، وفيهم سلمان الفارسي وهم في سفر، فحضرت الصلاة فتدافع القوم أيهم يصلي بهم، فصلى بهم رجل منهم أربعا، فلما انصرف قال سلمان رضي الله عنه: ما هذا مرارا؟ نصف المربوعة؟ قال مروان: يعني نصف الأربع. قال: نحن إلى التخفيف أفقر. فقال له القوم: صل بنا يا أبا عبد الله، أنت أحقنا بذلك. فقال: لا، أنتم بنو إسماعيل الأئمة ونحن الوزراء. قال رحمه الله: ومثل ذلك ما رواه، يعني في تقديم من كان له أصل عربي على غيره، قال: ومثل ذلك ما رواه محمد بن أبي عمر العدني، وهو ثقة إمام مصنف، قال: حدثنا سعيد بن عبيد الطائي وهو ثقة، قال: أنبأنا علي بن ربيعة بن نضلة، هنا في هذا أيضا ثقة من كبار الثالثة، أنا أنتزع هذا من حواشي الدكتور ناصر العقل محقق الكتاب. لاحظ لي الآن عن ربيعة، عندك ابن فضالة يا ياسين؟ ربيع بن فضالة. عن ربيع بن فضالة، عندي فضلة، عن ربيع بن فضالة، لاحظ الأسلوب، أنه خرج في 12 راكبا، خرج هو في 12 راكبا كلهم قد صحب محمدا، كلهم قد صحب محمدا صلى الله عليه وآله وسلم غيره، وفيهم سلمان الفارسي وهم في سفر، فحضرت الصلاة فتدافع القوم أيهم يصلي بهم، فصلى بهم رجل منهم أربع ركعات، وهم راكب، يعني السياق يدل على أنهم كانوا في سفر. فلما انصرف قال سلمان: ما هذا مرارا؟ نصف المربوعة، أي الأربع في السفر تكون ركعتين، نصف المربوعة يعني صل الرباعية ركعتين. قال مروان: يعني نصف الأربع، نحن إلى التخفيف أفقر. فقال له القوم: صل بنا يا أبا عبد الله. كنية من؟ كنية سلمان الفارسي رضي الله عنه، أنت أحقنا بذلك. فقال: لا، أنتم بنو إسماعيل الأئمة ونحن الوزراء. بنو إسماعيل يعني العرب، أنتم بنو إسماعيل الأئمة ونحن الوزراء، أي من بعدكم ومن نأتي من ورائكم ولا نتقدم عليكم. وهذا بلا ريب لو صح، لأن ربيع بن فضالة هذا يقول للمصنف: لم أجده في المصادر التي اطلعت عليها، وهو من طبقة التابعين، وقد مر بنا مرارا أن الجهالة في طبقة التابعين أيسر منها في سائر الطبقات لتقدم الزمان وللخيرية والأفضلية. قال: وفي المسألة، نعم. قال رحمه الله: وفي المسألة آثار غير ما ذكرته، في بعضها نظر وبعضها موضوع. وأيضا فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما وضع ديوان العطاء كتب الناس على قدر أنسابهم، فبدأ بأقربهم فأقربهم نسبا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلما انقضت العرب ذكر العجم. هكذا كان الديوان على عهد الخلفاء الراشدين وسائر الخلفاء من بني أمية وولد العباس إلى أن تغير الأمر بعد ذلك. يعني أن العطاء للناس كان على قدر أنسابهم، ويقدمون نسب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على بقية أنساب الناس كما يقدمون العرب على العجم. نعم. قال: وسبب هذا الفضل والله أعلم ما اختصوا به في عقولهم وألسنتهم وأخلاقهم وأعمالهم، وذلك أن الفضل إما بالعلم النافع وإما بالعمل الصالح. قال: والعلم له مبدأ، وهو قوة العقل الذي هو الفهم والحفظ، وتمام، وهو قوة المنطق الذي هو البيان والعبارة. قال: والعرب هم أفهم من غيرهم وأحفظ وأقدر على البيان والعبارة، ولسانهم أتم الألسنة بيانا وتمييزا للمعاني جمعا وفرقا، يجمع المعاني الكثيرة في اللفظ القليل إذا شاء المتكلم الجمع، ثم يميز بين كل شيئين مشتبهين بلفظ آخر مميز مختصر، كما تجده من لغتهم في جنس الحيوان. فهم مثلا يعبرون عن القدر المشترك بين الحيوان بعبارات جامعة، ثم يميزون بين أنواعه في أسماء كل أمر من أموره من الأصوات والأولاد والمساكن والأطفال إلى غير ذلك من خصائص اللسان العربي التي لا يستراب فيها. طيب الآن عنوان هذا الذي سيأتي بنا سيمر بنا أسباب تفضيل العرب. أسباب تفضيل العرب، قال: وسبب هذا الفضل أي تفضيل العرب على العجم، والله أعلم، خصائص اختصوا بها، ما هي؟ طبعا هذا الآن أنت تفهم إيش تفهم؟ تفهم أن هذا أصل من أصول الاعتقاد، تفضيل العرب لأن الله اصطفى العرب فبعث منهم نبيا صلى الله عليه وآله وسلم. هذا تفهم هذا الاصطفاء، وتفهم هذا التفضيل، وتفهم هذا التقديم. ثم ثانيا، ليش هؤلاء فضلوا؟ لكذا، لصفة كذا وصفة كذا وصفة كذا. قد إذا أصابك شيء من الأسى تقول: أنا أصلي أعجمي. أنا أذكرك بقول القائل: لا تقل أصلي وفصلي، إنما أصل الفتى ما قد حصل. أذكرك بقول الله: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. هناك الميزان، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، عربي عجمي، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراها. إذن في تفضيل بدليل. فإن أصابك شيء من الأسى قلت: أنا ما كيف، طيب أنا أعجمي الأصل، نقول لك: ارجع إلى الميزان، ارجع إلى الميزان. معرفة سبب تقديم وتفضيل العرب لصفات فيهم، وكما قيل: إذا عرف السبب بطل العجب. شوف ما اختصوا به في إيش؟ واحد، في عقولهم. إيش يعني العرب عندهم عقل والعجم ما عندهم عقل؟ العقول تختلف بين العرب والعجم، لكن هذا مما تميز به العرب من القديم، من صفاتهم، كما أن غيرهم يشاركهم في هذا، لكن هذا من صفاتهم: رجاحة العقل، عمق التصور والتفكير. لكن قد يوجد في الأعاجم ما لعله يفوق في العقل والتدبير كثيرا من العرب، مفاضلة من الجميع للجميع وليس في أفراد. قال: في عقولهم وألسنتهم. أما هذا فهم فرسان اللسان في الميدان بلا منازع. وأخلاقهم إيش أخلاقهم؟ العرب وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، يا شيخ هذا كان موجود من الأمور غير المحمودة فيهم، لكن الرجولة، الشهامة، المروءة، الكرم، النخوة، الشجاعة، الحمية، هذه كلها من الأمور التي تحمد من وجوه عديدة كانت موجودة فيهم وأعمالهم. قال: وذلك أن الفضل، شوف لاحظ كلام ابن تيمية، يقول: العرب مفضلون على العجم. ليش؟ للعقول، للألسن، للأخلاق، للأعمال. طيب في قاعدة تنتظم هذه المفاضلة؟ قال: نعم. قال: الفضل إما بالعلم النافع وإما بالعمل الصالح. الفضل والمفاضلة إما بالعلم النافع وإما بالعمل الصالح. فصل لنا يا ابن تيمية. قال: العلم له مبدأ بداية وله نهاية تمام وكمال. العلم له مبدأ، إيش اعتماد العلم؟ قال: قوة العقل الذي هو الفهم والحفظ. والعرب مشهورون من القديم بقوة الحفظ وقوة الفهم. قال: وللعلم تمام، وهو قوة المنطق الذي هو البيان والعبارة والبلاغة الإيجاز. هذا بلا ريب أن العرب في الفصاحة والبيان والبلاغة ضربوا بحظ وافر فيه، ولذلك كان من الإعجاز الكامل أن القرآن نزل بلغة هؤلاء العرب الفصحاء البلغاء، فلم يتمكنوا من أن يضاهوه لا في سورة ولا في آية ولا في آيات. ويقوي هذا التحدي كاف ها يا عين صاد طه ألف لام ميم، يلا هذه حروف وهذه آيات تلي الحروف، هاتوا مثل هذا القرآن، عاجزوا ولم يستطيعوا مع بلاغتهم مع فصاحتهم مع قوة بيانهم، وهم أهل اللسان والفصاحة. وهذا يدل على أن القرآن تنزيل من حكيم حميد. قال والعرب هم أفهم من غيرهم وأحفظ وأقدر على البيان والعبارة، ولسانهم أتم الألسنة بيانا وتمييزا، بيان يعني توضيح وإظهار، وتمييزا تفريقا للمعاني. قال جمعا وفرقا، يجمع المعاني الكثيرة في اللفظ القليل إذا شاء المتكلم الجمع، ثم يميز بين كل شيئين مشتبهين بلفظ آخر مميز أو مميز مختصر، كما تجده في لغتهم. ومثل بمثال في جنس الحيوان، فهم مثلا يعبرون عن القدر المشترك بين الحيوان بعبارات جامعة، حيوان إنسان أيضا يطلق عليه حيوان باعتبار أن الحيوان هو ما فيه حياة، ما فيه حياة، ثم يميزون بين أنواعه في أسماء كل أمر من أموره. التمييز هذا بيش من الأصوات والأولاد والمساكن والأطفال إلى غير ذلك من خصائص اللسان العربي التي لا يستراب فيها. لذلك بعض الناس أنا أتعجب منهم غاية العجب، عندهم القدرة على أن يتعلموا اللغة العربية، عندهم القدرة على أن يتعلموا اللغة العربية، وقد يكونون مشهورين وقد يكونون من الدعاة المؤثرين، ومع هذا يؤثرون إنجليزية أسبانية فرنسية إيطالية ولا يتعلموا. يا أخي سبحان الله، عندك اللهجات التي يقال لها حية ولهجات مشهورة، كل لهجة عندك إلا اللغة العربية، عجيب. وربما يسأل بعضهم كيف أنت عندك لهجات ولغات واللغة العربية لغة القرآن، وقد يكون الإنسان مؤثر مو في الألوف في الملايين. يا أخي قرآنا عربيا غير ذي عوج، تقديم العرب النبي عربي صلى الله عليه وآله وسلم. تعلم اللغة العربية، وعلى مستوانا نحن سوقة الناس وعامتهم نتعلم اللغة العربية لنقيم شرع ربنا وعبادة ديننا التي نحن مأمورون بها، صلاة تكبير أذكار دعاء. يحرص كل واحد منا على تعلم لغة القرآن ما استطاع إلى ذلك سبيلا. قال وأما العمل، قرأنا هذا يا شيخ. قال رحمه الله وأما العمل فإن مبناه على الأخلاق وهي الغرائز المخلوقة في النفس، وغرائزهم أطوع للخير من غيرهم، فهم أقرب للسخاء والحلم والشجاعة والوفاء وغير ذلك من الأخلاق المحمودة، لكن كانوا قبل الإسلام طبيعة قابلة للخير معطلة عن فعله، ليس عندهم علم منزل من السماء، ولا شريعة موروثة عن نبي، ولا هم أيضا مشتغلين ببعض العلوم العقلية المحضة كالطب والحساب ونحوها، فإنما علمهم ما سمحت به قرائحهم من الشعر والخطب، أو ما حفظوه من أنسابهم وأيامهم، أو ما احتاجوا إليه في دنياهم من الأنواء والنجوم أو من الحروب. قال وأما العمل، يقول المفاضلة إما بالعلم النافع وإما بالعمل الصالح. العلم مبناه عليه قوة العقل وقوة البيان، انتقل بنا إلى العمل، وقوة العقل وقوة المنطق صفتان ظاهرتان بارزتان في العرب. قال وأما العمل فإن مبناه على الأخلاق وهي الغرائز المخلوقة في النفس، صفات ملكات في النفس الإنسانية تحمل صاحبها على فعل الحسن وترك القبيح. هذه الأخلاق صفات نفسانية في النفس الإنسانية تحمل صاحبها على فعل الحسن وترك القبيح. قال: وغرائزهم أطوع للخير من غيرهم، فهم أقرب للسخاء والحلم والشجاعة والوفاء وغير ذلك من الأخلاق المحمودة. ومما ورد في الحديث النبوي مما ينتزع به ويستشهد به لكلام ابن تيمية هذا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ها، من يجب أعطيه كتابان ومتكرران. ليش؟ كتاب لينتفع به وكتاب ليهديه تهاد وتحاب والدال على الخير كفاعله، يعني يكسب أجرا. ها، هل تتذكر من الأحاديث النبوية شاهدا لكلام ابن تيمية أن في العرب من الأمور الصفات العملية التي هي مغروسة في أخلاقهم وفي نفوسهم كالسخاء والحلم والشجاعة والوفاء، مما يستشهد به على ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ ها، هذا قال الشجع عبد القيس وهو جاء في ركب، هو مسلمون وهم مسلمون، لكن أنا أريد نص في أن العرب تعرف هذه الأخلاق. ها، حلف الفضول مثلا، لكن أنا أقول نص قولي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نص قولي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، ها، هذا نص، جزاك الله خير، وإن كنت ما قصدته. خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا فهموا دينهم، وعلى الفهم يعتمد العلم وعلى الفهم الصحيح يعتمد العمل. طيب، وحديث آخر، حديث آخر. نعم، أحسنت يا شيخ. إنما بعثت لأتمم، عجيب، لو قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما بعثت بالأخلاق والله ما تعجبنا، الإسلام كله أخلاق. لكن إيش قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. هذا لفظ الإمام أحمد، ولفظ أبي داود والبخاري في الأدب المفرد: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. ويروى، وهي الرواية التي أشرت إليها من قبل، عن مالك بلاغا قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنما بعثت لأتمم حسن الأخلاق. حسن الأخلاق، طيب أتمم، عجيب، أتمم يعني أن العرب كانت تعرف الأخلاق: مروءة، رجولة، شهامة، غير شهامة. كان الواحد ما يطيق أن يدخل رجل على زوجته في بيته، ولا أن تقبل أو تصافح زوجته رجلا أجنبيا. الآن سبحان الله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. وكلما يعني نسأل الله السلامة والعافية وأن يهدينا رجالا ونساء إلى سواء السبيل. قال: ليس عندهم علم منزل من السماء، ولا شريعة موروثة عن نبي، ولا هم أيضا مشتغلين ببعض العلوم العقلية المحضة كالطب والحساب، فهم أميون. بعث، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، لا يقرؤون ولا يكتبون. قال رحمه الله: يصف العرب إنما علمهم ما سمحت به قرائحهم من الشعر والخطب، أو ما حفظوه من أنسابهم وأيامهم، أو ما احتاجوا إليه في دنياهم من الأنواء. الأنواء هي منازل القمر، الأنواء هي منازل القمر، أو ما احتاجوا إليه في دنياهم من الأنواء والنجوم أو من الحروب. فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بالهدى الذي ما جعل الله في الأرض ولا يجعل أمرا أجل منه وأعظم قدرا، وتلقوه عنه بعد مجاهدته الشديدة لهم ومعالجتهم على نقلهم عن تلك العادات الجاهلية والظلمات الكفرية التي كانت قد أحالت قلوبهم عن فطرتها، فلما تلقوا عنه ذلك الهدى العظيم زالت تلك الريون. الريون جمع رين، الريون جمع رين، وهي آثار الكفر والذنوب. زالت تلك الريون عن قلوبهم واستنارت بهدى الله الذي أنزل على عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الكلام يبين فيه فضل العرب، وأن لهم حتى في جاهليتهم خصائص وأمور تميزوا بها، كالشهامة والكرم والشجاعة والنخوة والمروءة ونحو تلكم الأخلاق والآداب. ولما دخلوا في الإسلام ازدادوا قوة في التمسك بهذه الآداب التي كانت معروفة عندهم. ومن هنا تدرك سر فقه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فالإسلام لا يهدم الأخلاق كالرجولة والشجاعة والبطولة ونحو ذلك، وإنما يزيد تلكم المكارم، يزيدها قوة ويزيدها أصالة، ويجعل صاحبها عند الله مقبولا، لأنه لن يعمل عملا متعلقا بالأدب والخلق إلا يحتسب ذلك العمل عند الله ويأجره الله عز وجل على ذلك العمل. أما من استصرخ واستنجد فكان نجدة وشجاعة وبطولة واندفع حمية، فإن ذلك قد يؤجر وقد يأثم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد سئل عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية أي ذلك في سبيل الله، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. بعض الأسئلة: هذا قد تقدم المفاضلة بين بني إسماعيل وبني إسحاق وهم بنو إسرائيل، فأفضل العرب هم بنو إسماعيل، وأفضل العجم هم بنو إسحاق وهم بنو إسرائيل، وهذا مقيد ومخصص بمن استجاب لله وللرسول صلى الله عليه وآله وسلم. قال: حكم الصلاة خلف الحليق من يحلق لحيته ويسبل إزاره إذا كان هو الأقرأ، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. لكن بلا ريب أنه لو كان طائعا مستقيما هو أولى بالإمامة من غيره، ولو كان أقل قرآنا من غيره، لأن الطاعة والصلاح والاستقامة والتوبة والإنابة مما يتوسل بها إلى الله عز وجل في رفع الأعمال، والصلاة من أفضل الأعمال. لكن تجوز. والصلاة ليست باطلة، ويجب على ذلك الإنسان لا سيما إن أراد أن يقتدى به في الخير كأن يكون إماما خطيبا، أن يتمسك بالسنة الواجبة، بالسنة الواجبة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ما هي الأمور المعينة على الثبات؟ الثبات هذا من العبادات العظيمة التي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو أزهد الناس وأتقى الناس وأخشاهم لربه كان يحرص عليها، فيدعو الله عز وجل لها ويدعو الله فيها، فيقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ويعلل النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا فيقول: قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. ويضرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأمثال ليحذر الناس من التردد والتذبذب في دين الله تبارك وتعالى، فيقول: يأتي على الناس زمان يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويصبح كافرا ويمسي مؤمنا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، فلا تغترن بصلاحك، واطرح بين يدي ربك وسيدك ومولاك، وردد ما كان يردد الصحابة رضي الله عنهم أجمعين بلسان الحال والمقال: اللهم لولا أنت ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. هذا التخشع والتذلل والتواضع لله من أعظم الأمور المثبتة. أما الافتخار والاستعلاء والاستعداء، من هم هؤلاء؟ هؤلاء عوام، هؤلاء عصات، هؤلاء مذنبون فسق، سبحان الله، كذلك كنتم من قبل فن الله عليكم. هذا قد يجعل الإنسان يعني نسأل الله. ولقد رأينا في واقع الحياة أناس يتشمتون بالمذنبين والعصاة، والله رأيناهم، نسأل الله الثبات لنا ولكم، والله رأيناهم قد انتكسوا على أعقابهم وحلقوا لحاهم، لحى ها لحى والتزام وبكاء، تركوا كل شيء، لأن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن، لولا الله ما اهتدينا. فيا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك، وأخلص وكن صادقا مع ربك في تدينك، في صدقتك، في صلاتك، في طهارتك، في استقامتك. مهو الإسلام هنا عندنا في السعودية، وإذا خرج الإنسان خارج السعودية لا حجاب لا عفاف لا صلاة لا تقوى. يا أخي أنت تعبد، أنت تعبد أرضا، ما تعبد رب الناس ملك الناس. اللهم ثبتنا واهدنا واجمعنا في الجنة، إنك على كل شيء قدير.